ما الحكم في المشاركة كموظف في شركة لبناء فندق فيه بار يشرب فيه الخمر؟ لا يجوز المشاركة في هذا البناء لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. نعم، لو كان يعمل موظفا لا علاقة له بالمباني أو التشطيبات أو نحو ذلك، كان يكون مثلا يعمل حارس في هذه الشركة أو مثلا عامل أو ممكن حتى محاسب، وإن كان المحاسب له بعض احتكاك بالحسابات وتقديم أشياء وتيسير أمور أخرى أو نحو ذلك. المهم إن لو كان عمله بعيدا كل البعد عن العملية الإنشائية المتعلقة بهذا البار، سواء ما تعلق ببنائه أو تشطيبه أو تجهيزه أو حتى شراء الآنية له أو إمداده ببعض الأمور اللازمة لشرب الخمور، فهذا كله إذا كان بعيدا عن هذا بالكلية فلا بأس. أما إذا كان له أي علاقة ولو من بعيد بهذا العمل فلا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.